ياللي زمان انا كنت بغرامه اللي ازاي تنساه. طب ياللي اسمعني

شرفتي دي اغلى حاجه عندي بالشده ناس بلاقيها حبيبتي وامي وبنتي اختي ومفيش شرفتي دي اغلى حاجه عندي بالشده ناس بلاقيها حبيبتي وامي وبنتي يا بنت الدنيا ليا يا وش الخير عليا لو طلبت عيوني حبيبتي بس شوية يا بنت الدنيا ليا يا وش الخير عليا لو طلبت عيوني حبيبتي بس شوية شيطان عملك طيب عالحلوة يعيط الكف بيجري بدمه ده بيصدم ولا بيهمه الكف بيجري بدمه لو جاي عملني بطل على عينك هديلك انا اخطر شاب فيلك انا قطر جاي يشيلك لو جاي عملني بطل على عينك هديلك بحبك يا ابن عمي واحب اشوفك متهدي ظهرنا بظهر بعض واخدك دايما بدمي بحبك يا ابن عمي واحب اشوفك بتهدي ظهرنا بظهر بعض واخدك دايما بدمي